نهاه الله تبارك وتعالى عن الكعبة. بل الكعبة أيضا إمارة مكعب، ما كان مربى ولا مثلث ولا مسلط، بل كان إمارة مكعب، فبذلك سمي كعبة. كما إطلاق الكعبة على هذا المبنى أيضا إطلاق الكعبة على الحرم كلها. قال الله تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة، ولكن الهدي لا يذبح عند الكعبة، الهدي يذبح بمنى حتى يبلغ الهدي مهلة. وجاء هديا بالغ الكعبة والهدي يذبح بمنى، معنى يذبح في المسجد الحرام، يذبح في يد الحرم. فإذا ذبح في يد الحرم كأنه ذبح عند الكعبة، وبذلك إطلاق الكعبة على الحرم كله، وإطلاق المسجد الحرام على الحرم كله. كما أشار المفسر قال من المسجد الحرام، قال أي مكة، أشار إلى هذا الكون، المسجد الحرام ليس مراد المسجد الحرام ما حول الكعبة المشرفة فقط، لكن ما كان بمكة يعني. وبهذا اندفع الاعتراض الذي وقع بالتعارض بين روايتين، كلما أسري رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في بيت أم هاني أو أنه في الحطيم في المسجد الحرام، لما جاء لفظ بمكة خلاص جمع بين القولين لا تعارض، لما حتى لو كان في بيت أم هاني، بيت أم هاني أيضا بمكة في المسجد الحرام، لو كان بالمسجد الحرام كان بالمسجد الحرام، فبذلك رفع ما وقع التعارض ما بينهما. فبهذا قال العلماء رحمه الله تعالى، وهذا أيضا فضل من الله، لما؟ لأن تضاعف الصواب إلى 100,000 حسنة جاء باللفظ مسجد الحرام، فإذا مسجد الحرام حرم مكة كلها إن شاء الله برحمة الله تعالى، يعني مهما صلى الإنسان أنه بلغ له صواب 100,000 حسنة، حتى كما قال بعض العلماء قالوا 100,000 حسنة ليس فقط محصور بالمسجد بل بالحرم كلها. فأيضا إذا قالوا إذا كان منفردا، إذا كان منفردا وحده، لو صلى في مسجد الحارة، في مسجد مثلا الحارة المحلة، قالوا ازداد 25 درجة يصير 25,000 100,000. قالوا جاء إذا جاء وصلى في هذا المسجد، قال ازداد 27 درجة، لأن مسجد الجامع العظيم 27,100,000. فقال بعض العلماء رحمه الله تعالى هذا 100,000 ليس بمقابل واحد. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال کہ الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تضاعف إلى متى؟ إلى 1,000 صلاة، إلى 1,000 سوا ما سواها إلا المسجد إلا المسجد الحرام. المسجد الحرام تضاعف ب100,000 صلاة في مقابلة 1,000 صلاة، يعني إذا كان في مقابلة واحد تكون هنا 100,000. قالوا لا، 1,000 صلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم و100,000 صلاة تضاعف على ذلك، يعني 100,000 في 1,000 كم يصير؟ ما شاء الله، إذا 100,000 تضرب ب1,000 وبلغ إلى بلايين إن شاء الله. والله يضاعف، والله يضاعف لمن يشاء، رحمة الله أوسع، ورحمة الله أوسع لمن يضيق، رحمة الله، رحمة الله وسعت كل شيء. فبذلك قال الله تعالى هنا، قال أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال العلماء رحمه الله تعالى أيضا نقطة يعني لطيفة، كأن الله تعالى لما أسرى بعبده، الرسول أسرى من المسجد الحرام أولا إلى المسجد الأقصى، ثم أرج من المسجد الأقصى إلى السماوات. فلماذا أرج من مكة من المسجد الحرام إلى السماوات؟ لأن مقصود معراج، مقصوده الأصلي المعراج، لكن أولا أسري من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم أرج من المسجد الأقصى إلى السماوات. فقالوا فلماذا فذكر بعض العلماء رحمه الله تعالى حكمة فقال بعضهم کہ فيها إشارة کہ ان المسجد الأقصى تكون يوم القيامة هذا ميدان المحشر ويجمع الخلائق فيها فبذلك ان الله قبل المحشر وقبل الحشر جمع النبي صلى الله عليه وسلم مع الانبياء والصلوات والتسليم عليهم حتى دخل فيها وصلى فيها لما لانه كان هذا قالوا موضع المحشر فبذلك فيها الحكمة ان الله تعالى ارسل نبيه صلى الله عليه وسلم اولا الى المسجد الاقصى ذهب بعض العلماء الى وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى إشارة أخرى قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالكتاب وبالشريعة وبالقرآن مصدقا لما بين يديه مصدقا بما قبله يعني من الكتب من الأنبياء رسول صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل الذي آمن بالرسول الواحد آمن بالجميع الذي كفر بالرسول كانه كفر بالجميع والرسول صلى الله عليه وسلم جاء مصدقا لما بين يديه فقالوا فهذا تصديقه كان لما قبله لأن مسجد الأقصى كان قبلة للأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم فأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أسري من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ودخل فيها وصلى فيها والتقى مع الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم يكون تصديقا من النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء السابقين وللأديان السماوية المنزل من الله تبارك وتعالى قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا حتى كما ذكر بعض العلماء ما شاء الله أيضا نقطة علمية عجيبة قالوا إن الله رفع عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام الآن في السماوات أنه حي مع الملائكة وما ذلك على الله بعزيز وأنه سينزل عيسى ابن مريم على منارة شرقية بيضاء دمشق كما هو المصرح بالأحاديث الصحيحة قالوا فيها الحكمة أيضا لما لأن عيسى عليه السلام كان تقريبا آخر الأنبياء من بني إسرائيل انتهت النبوة في بنو إسرائيل على عيسى عليه السلام انتقلت النبوة من بني إسرائيل إلى ولد إسماعيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت من بنو إسرائيل إلى العرب إلى ولد إسماعيل فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد اسماعيل مصدقا لسائر الانبياء الذين قالوا من بني اسرائيل ومن قبلهم ان الله تبارك رفع عيسى عليه السلام حتى سينزل في قرب الساعه يعني رسولا ونبيا من بنو اسرائيل تكون مصدقا لشريعه النبي صلى الله عليه وسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا لشريعتهم مصدقا لأديانهم السماوية مصدقا لكتبهم المنزلة من الله تبارك وتعالى هكذا نبيا ورسولا من بنو إسرائيل من بني إسرائيل عيسى عليه السلام أنه حي موجود في السماء وسينزل ويكون تابعا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مصدقا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم الآن كمل التصديق يعني صدق من ولد إسرائيل لولد بنو إسرائيل وصدق نبيا من ولد إسرائيل الذي ولد من ولد إسرائيل صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لا شك في ذلك أنهم يصدقوا بعضهم بعضا فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى أيضا الحكمة كالإسراء من المسجد الحرام إلى مسجد الأقصى فبذلك ثم أرجى من المسجد الأقصى إلى السماوات وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قولا آخر قالوا فيها إشارة كأن كفار مكة مشرکی مکہ کانوا یکذبونہ ویعارضونہ ونعوذ باللہ یقولون ما یقولون احیانا انہ ساحر واحیانا انہ کاہن ونعوذ باللہ احیانا مفتر واحیانا نعوذ باللہ کذاب وغیر ذلك ان اللہ اسرا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى هي اشارة حتى يصل ملك النبي صلى الله عليه وسلم الى الاقصى هي بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم هي اشارة الى ذلك کہ ليس فقط ان تتولى المسجد الحرام بل مسجد الحرام والمسجد الاقصى ايضا حتى يلقى بنبي القبلتين مسجد الحرام والمسجد الاقصى یعنی حتی یتسیا ملکہ و یتسیا حکومتہ و اظہار دینہ و غلبتہ حتی الی المسجد الاقصی کما ہوا الظاہر لا شک فی ذلک ان اللہ تبارک و تعالی وفق و اعطا و اظہر الدین علی الادیان کلہا حتی علی المسجد الاقصی ایضا فبذلک قال اسری من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ثم اورج من مسجد الاقصى الى السماوات قالوا فيها اشاره ايضا على ذلك وايضا نقل العلماء رحمه الله تعالى فيها حكم ذكر بعض العلماء رحمه الله تعالى حكمه اخرى قالوا مثلا لو ورد من المسجد الحرام فهذا قبل الهجره وقبل الهجرة ما كان عدد المسلمين إلا قليل أما الشوكة والقوة بإعتبار ظاهر قال للمشركين ما كانت الغلبة للمسلمين إذا أرج من المسجد الحرام ووصف عليهم ما رأى في السماوات الأولى والثانية والثالثة وغيرها وما رأى من أجائب قدرة الله تبارك وتعالى لا حتى لا يكون سبب تصديق للكافرين مشركين حتما مشكل اما المسلمين الحمد لله امنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار ما رأينا ولكن موجودتان مخلوقتان نعيم الجنة ورضوان الجنة ونعم الجنة ما رأينا لكن امنا وأما المسلمون الحمد لله يؤمنون ولكن المشركين إذا وصفهم أي أوصاف من عجائب ملكوت الله من عجائب قدرة الله لما آمنوا لما اعترفوا أبدا ولكن إذا وصفهم طريق مكة إلى المسجد الأقصى وما يتعلق بالمسجد الأقصى من علامات بيت المقدس من علامات المسجد من آثار المسجد حتى كما جاء في بعض الروايات کہ جاءوا وسألوا يا رسول الله كان القافلة كانت راجئة من المسجد الأقصى هل رأيت القافلة أين القافلة قال نعم أنه في موضع كذا وكذا فلما رجع القافلة وسألوا قالوا نعم الآن حتى الأعداء لا يستطيعون الإنكار حتى الأعداء لما لأن مسيرة ومسيرة الشهر فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من علامات بيت المقدس إن الله تعالى رفع بيت المقدس أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيبين عليهم علاماته فقالوا هل رأيت كذا وكذا قال نعم قال متى تصل القافلة إلى مكة قال في يوم كذا وكذا إما أن أشرقت الشمس ها هنا وأشرقت الإير من ها هنا فهذه العلامات التي يتعلق بالأرض كان سببا لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم لصداقة النبي صلى الله عليه وسلم كي حتى الأعداء اعترفوا وسكتوا ما عندهم الآن جواب ماذا يفعلون لو ولج من المسجد الحرام إلى السماوات لما كان هذه الأدلة التي يتعلق بالأرض وأدلة الأرض أقرب من أدلة السماوات إلى أقول الناس فبذلك أولا أسري من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج من المسجد الأقصى إلى السماوات قال أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. قالوا علماء امام الله تعالى المسجد الاقصى لما يقال اقصى؟ جاء مسجد الحرام فالمسجد الاقصى. فاجاب العلماء رحمه الله تعالى قالوا لبعده اقصى اقصى اقصى ما كان يعني ابعد، لان مسجد الاقصى قالوا لبعده من المسجد الحرام، لان مسجد الاقصى بعيد من المسجد الحرام الى مسيرة الشام. وقالوا لا يوجد في ذلك الوقت مسجد الا المسجد الحرام والمسجد الاقصى، يعني على وجه الارض ما كانت الا المسجد الحرام والمسجد الاقصى. فبهذا جاء من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اقصى بمعنى البعد، ما بعد المسافة ما بين المسجد الحرام والمسجد الاقصى، فبذلك جاء سمي المسجد مسجد الاقصى. والقول الاخر من العلماء قالوا سميت المسجد الاقصى لماذا؟ قالوا اقصى بمعنى ابعد، يعني ابعد عن عبادة الاصنام، قالوا ما عبد صنم قط في المسجد الاقصى، وبذلك سمي المسجد الاقصى. قالوا اقصى من الابعد، ابعد ابعد ماذا؟ ابعد يعني بعيد عن عبادة المشركين، بعيد عن عبادة اصحاب الاوصان واصحاب الاصنام والتماثيل. قالوا ما عبد كان صنم قط في المسجد، فبذلك سمي المسجد الاقصى. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا فيها إشارة أخرى، جاء باللفظ أقصى، مسجد الحرام والمسجد الأقصى بأفعل تفضيل، معنى بينهما قصي، لأن هذا أقصى وقصى غير، يعني إشارة إلى المسجد النبوي برحمة الله تبارك وتعالى. فبذلك جاء من المسجد الحرام إلى المسجد القاصية، ما جاء قاصية، ما جاء إلى المسجد القصى، ما جاء مسجد الأقصى. فإذا كان هذا أبعد وقبلها قريب، يعني هي مسجد آخر الذي كان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. والله تعالى أعلم علمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وصليت على ابراهيم وعلى الله انك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث ابي عيسى محمد بن عيسى بن صورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الان قال باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس. قال العلماء رحمهم الله تعالى في صوم يوم الاثنين والخميس، لكن اولا افهم قاعدة اساسية، جميع الايام والشهور لله سبحانه، فاذا ما ورد النهي ليوم مخصوص، يعني اذا جاء النهي لا تصوموا هذا اليوم، هذا شيء اخر، إذا ما ورد النهي فالصوم بأي يوم مستحب، يعني إذا جاء النهي بيوم خاص بيوم مخصوص كما مس أيام تشريق، كما جاء النهي أيام العيد، كما جاء النهي صوم يوم السبت مفردا منفردا، كما جاء النهي صوم يوم الجمعة منفردا مثلا، إذا لا يكون النهي فالصوم في أي يوم من الأيام جائز ومستحب، لأن الأيام كلها لله تبارك وتعالى، وما في يوم من الأيام إلا لها فضائل ومزايا. لو تأمل الإنسان مثلا، يعني أحد، إن الله ابتدأ الخلق من الأحد وأتمه إلى يوم الجمعة، يوم الجمعة لها مزايا، عيد المؤمنين، في خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها، وفي يوم الجمعة تقوم الساعة، فبذلك لها مزايا، فيوم الاثنين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ولدت وفيه انزل علي حتى قالوا يوم الولادة يوم الاثنين ويوم البعثة يوم الاثنين وقالوا الهجرة ووصوله الى قبى يوم الاثنين وقالوا البعثة يعني انزال الوحي يوم الاثنين لها مزايا فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى القاعدة هذا اذا ما في نهي صوم في اي يوم مستحب ثم افضل الذي ورد في الاحاديث كما صوم يوم عاشوراء هكذا كان صوم النبي صلى الله عليه وسلم شهر شعبان هكذا كان صوم النبي صلى الله عليه وسلم السبت والاحد هكذا كان صوم النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين والخميس هكذا كان صوم النبي صلى الله عليه وسلم ايام البيض هكذا كان صوم النبي صلى الله عليه وسلم غرة الشهر في اول الشهر وايضا الفضيلة الاخرى ليوم الاثنين والخميس كي تؤرز الاعمال تؤرز الأعمال إلى الله عز وجل ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى اختلفت الروايات قالوا أرض الأعمال جاء عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل وجاء أرض الأعمال في شعبان كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة صيامه في شهر شعبان قالوا أن الناس يغفلون عن ذلك ولكن هذا الشهر الذي يرفع الأعمال لله سبحانه فبذلك جاء روايات مختلفة يعني الأرض في يوم الاثنين ويوم الخميس أو أرض كل يوم عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار أو أرض يوم في شهر شعبان فأجاب العلماء جمعا بين الأحاديث قالوا رفع الأعمال غير والأرض على الله غير قالوا لا شك يرفع الأعمال عمل الليل قبل النهار عمل النهار قبل الليل أما يؤرز إلى الله قالوا في يوم الاثنين والخميس طيب يؤرز في شعبان قالوا هذا إجمالا وهذا تفصيلا أو قال بعض العلماء قال أعمال مختلفة بعضها يؤرز بهذا اليوم وبعضها بهذا اليوم وبعضها بهذا اليوم وبعضها بهذا اليوم حسب أوامر الله تبارك وتعالى سبحانه فبذلك قالوا لا تعارض بين الروايات لا تعارض ولا اختلاف بين الروايات يرفع الأعمال ثم يعرض على الله سبحانه باختلاف الأعمال يعني الصلوات والزكاة ومثلا الحج مثلا الجهاد في سبيل الله كل عمل قالوا حسب سجله وحسب أوامر الله تبارك وتعالى يعرض إلى الله عز وجل فبذلك جمعا بين الروايات متعارضة والمتخالفة يورد في الاثنين أو يورد في الخميس أو يورد في شعبان أو يورد كل يوم قالوا جميع الروايات صحيحة بحمد الله تبارك قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال أخبرنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي ثقة هذا في ربيعة الجرشي قالوا أنه ثقة أما قال بعضهم له صحبة ولكن اختلاف قال بعضهم له صحبة وقال بعضهم لا ليس له صحبة قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس يعني يقصده ويطلبه وفي الباب أن حفصة وأبي قتادة وأسامة بن زيد حديث حفصة أخرجه أبو داود حديث أبي قتادة أخرجه مسلم قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه حدثنا محمود بن غيلان هذا من عادة الترمذي رحمه إمام الترمذي رحمه الله تعالى كمثلا هذا حديث جاء عن رواية حفصة أخرجه مسلم فبذلك الذي أخرجه مسلم أخرجه أبو داود وأخرجه ابن ماجه وأخرجه إمام النسائي ولكن الطريق الذي ما أخرجه أحد أخرج إمام الترمذي فله تأييدات بطرق أخرى فبذلك أشار إلى ذلك حسن غريب يعني من بعض الطرق يصل إلى درجة الحسن وبعض الطرق يصل إلى درجة الغرابة أما ربيعة الجرشي اختلف في صحبته قال بعضهم له صحبة ولكن القول الراجي أن ليس له صحبة ولكن وثقه الدار قطني وغيره قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدث اخبرنا ابو احمد ومعاويه بن هشام قال اخبرنا ابو سفيان قال اخبرنا سفيان عن منصور عن خيسمه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشهر السبت والاحد والاثنين ومن الشهر الاخر الثلاثاء والاربعاء والخميس يعني لا يبقى فبذلك جميع الايام لله سبحانه فلا شك في ذلك ان بعض الزمان لها فضيله كما بعض الامكنه لها فضيله قال ابو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفع يعني موقوفا حدثنا محمد بن عياء قال اخبرنا ابو عاصم محمد بن رفاعه عن سهيل بن ابي صالح نبي ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله قال تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس واحب ان يعرض عملي وانا صائم قال ابو سلم حديث ابي هريره في هذا الباب حديث حسن غريب والله تعالى اعلم علمه اتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم انت ربي لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم انت ربي لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ومن عذابك نستجير اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم آسرنا ولا تسر علينا اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك اللهم لا تجعلنا مصغة للمازغين اللهم لا تجعلنا عقلة للآكلين اللهم لا تجعلنا فطرة للقوم الظالمين اللهم أكفنا شر الحاقدين الحاسدين المعتدين اللهم أكفنا شر فسقة الجن والإنس اللهم أكفنا شر كل شرير اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلط علينا في ذنوبنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم احفظنا واحفظ اهلنا اولادنا اخواننا اخواتنا ازواجنا ذرياتنا بيوتنا وبلادنا وبلاد المسلمين عن الشرور والفتن والزلازل والمهن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه ودوام العافيه وتمام العافيه والشكر على العافيه اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.